وقال إنهم ملاقو ربهم فأخاف إن طردتهم أن يشكوني إلى الله عز وجل. ولهذا قال: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، سورة هود الآية 30. ولهذا لما سأل كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنه ضعفاء المؤمنين كعمار وسهيب وبلال وخباب وأشباههم، نهاه الله عن ذلك كما بيناه في سورتين الأنعام والكهف: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، سورة هود الآية 31. أي بل أنا عبد رسول لا أعلم من علم الله إلا ما أعلمني به، ولا أقدر إلا على ما أقدرني عليه، ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، سورة هود الآية 31. يعني من اتباعه: لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين، سورة هود الآية 31. أي لا أشهد عليهم بأنهم لا خير لهم عند الله يوم القيامة، الله أعلم بهم وسيجازيهم على ما في أنفسهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قالوا في الموضع الآخر: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إننا إلا نذير مبين، سورة الشعراء الآية 111. وقد تطاول الزمان والمجادلة بينه وبينهم، كما قال تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، سورة العنكبوت الآية 14. أي ومع هذه المدة الطويلة فما آمن به إلا القليل منهم، وكان كل من قرض جيل وصوا من بعدهم بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته، وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه وصاه فيما بينه وبينه ألا يؤمن بنوح أبدا ما عاش ودائما ما بقي، وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحق. ولهذا قال: ولا يلده إلا فاجرا كفارا، سورة نوح 27. ولهذا قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، سورة هود الآية 32. أي من يرد الله فتنته فلن يملك أحد هدايته، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الفعال لما يريد، وهو العزيز الحكيم العليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قداما فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وهذه تعزية لنوح عليه السلام في قومه أنه لن يؤمن منهم إلا من قداما، وتسلية له عما كان منهم إليه: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، سورة هود الآية 36. أي لا يسؤنك ما جرى، فإن النصر قريب والنبأ عجيب، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، سورة هود الآية 37. وذلك أن نوحا عليه السلام لما يئس من صلاحهم وفلاحهم ورأى أنهم لا خير فيهم وتوصلوا إلى أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق من فعال ومقال دعا عليهم دعوة غضب لله، فلبى الله دعوته وأجاب طلبته. قال الله تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم الموجبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، سورة الصفات الآية 75. وقال تعالى: قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، سورة الشعراء الآية 117. وقال تعالى: قال رب انصرني بما كذبون، سورة المؤمنون الآية 26. وقال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، سورة نوح الآية 25. أي يستهزئون به استبعادا لوقوع ما توعدهم به. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، سورة هود الآية 38. أي نحن الذين نسخر منكم ونتعجب منكم في استمراركم على كفركم